بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجوب القراءة في السرية. قال رحمه الله: قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، في حديث آخر: صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن. فقيل: يا رسول الله، لما جوزت؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. وكان يقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قوله رحمه الله: قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، هذا يعني من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعد الفاتحة. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها. فهذا يدل على استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، وهذا قول الجمهور أنه يستحب قراءة سورة بعد قراءتك للفاتحة لفعله صلى الله عليه وسلم. وكان المسألة الثانية: كان يطيلها هذه السورة، كان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا، كان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا. وذكر التقصير أنه يكون لسبب، كان يقصرها أحيانا لعارض أي لسبب. مثل إيش؟ مثل السفر. والسفر نعم، يعني ماذا؟ موطن يناسبه التخفيف ولا التطويل؟ التخفيف. السفر موطن يناسبه التخفيف في الصلاة، التخفيف يعني في القراءة في الصلاة. أو سعال، حصل له سعال أثناء الصلاة، نعم، فإنه يقصر من القراءة ويقصر ويخفف من القراءة ويقطعها ويركع إذا حصل له سعال. أو مرض، أيضا المرض موطن من المواطن التي تكون سببا للتخفيف، تخفيف القراءة في الصلاة. أو بكاء صبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أراد أن يطيل الصلاة، قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز أي فأخفف وأقصر في صلاتي. لماذا؟ لحتى يعني لأنه يعلم نعم وجد أمه، أي أم الصبي، شوق وانشغال الأم إذا سمعت بكاء صبيها، فيتجوز في الصلاة حتى يفرغ له، يفرغ لهذا الصبي أمه، لأنها إذا سمعت بكاءه انشغلت وهي في الصلاة. فيتجوز النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لأجل هذا السبب. هذا فيه جواز إدخال الصبيان المساجد، فيه جواز إدخال الصبيان المساجد. إذن هذه عوارض يشرع فيها ماذا؟ التخفيف، تخفف القراءة في الصلاة بعد الفاتحة لأجل هذه العوارض من سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني ماذا جواز الاقتصار على الفاتحة، جواز الاقتصار على الفاتحة في فصل يعقده الشيخ رحمه الله تعالى. قال وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله، ويقول اعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وفي لفظ لكل سورة ركعة. هذا فيه أنه يستحب أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة، هذا هو الأفضل. لماذا هذا هو الأفضل؟ لأنه كان يفعله عليه الصلاة والسلام، كان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله، ويقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. إيش معنى أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود؟ فسرتها الرواية التي بعدها، أي لكل سورة لكل سورة ركعة، فتجعل الركعة يكون فيها سورة كاملة، فهذا معنى أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، أي تكون سورة كاملة في كل ركعة، تقرأ سورة كاملة في كل ركعة، وهذا هو الأفضل. وقد نقل الاتفاق أن الأفضل قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة، هذا هو الأفضل بالاتفاق. قال وكان تارة يقسمها في ركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. وكان تارة يقسمها في ركعتين، إيش السورة؟ إذن يقرأ بعضها في الركعة الأولى ويقرأ بعضها الآخر في الركعة الثانية، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، نعم، أنه ماذا؟ أنه يقرأ بعض السورة في الركعة الأولى ويقرأ بعضها في الركعة الثانية، بل يعني ذهب الجمهور إلى أنه إذا اقتصر على بعض، يعني يقرأ من أول السورة، يقرأ من أول السورة في الركعتين لا بأس في الصلاة كلها، أو يقرأ من أواسط السورة، أو يقرأ من خواتيم السورة، هذا قول أكثر أهل العلم أنه يجوز بلا كراهة أن يقرأ من أول السورة ويقتصر على ذلك، أو يقرأ من أواسط السورة ويقتصر على ذلك، أو يقرأ من خواتيمها، فهذا جائز عند أكثر أهل العلم. قال وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، أي يردد السورة في الركعتين، يردد سورة واحدة في الركعتين، وسيأتي هذا أنه فعله في صلاة الصبح فقرأ في الركعتين إذا زلزلت، قرأ في الركعتين إذا زلزلت، فهذا فيه جواز ترديد السورة في الركعتين، وقد نص الإمام أحمد على جواز ذلك، ترديد السورة في الركعتين. قال وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر، أي بعد الفاتحة، فبعد الفاتحة كان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه يجوز أن يجمع في الصلوات المفروضة، أما في قيام الليل فهذا واضح لا إشكال فيه، لكن في الصلوات المفروضة هل يجمع بين بين السورتين بعد الفاتحة في الركعة الواحدة؟ الجواب نعم يجوز، هذا قول أكثر أهل العلم، وقد جاء عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك في الصلوات المفروضة، ربما هنا فعله صلى الله عليه وسلم كان في النفل في قيام الليل، والقاعدة أن ما ثبت في النفل إيش ثبت في الفرض إلا بدليل، الذي يثبت في النفل يجوز أن تفعله في الفريضة، والعكس الذي تفعله في الفريضة تفعله في ماذا؟ في النافلة إلا بدليل. ولهذا مر معنا الصلاة على الراحلة، ماذا قال الصحابة؟ إلا أنه لم يكن يفعله إيش في المكتوبة، فلما لم يكن يفعله المكتوبة ذكروا ذلك، وإلا المتقرر أن ما ثبت في النفل ثبت في إيش في الفرض، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل أنه صلى الفريضة على الراحلة ذكروا ذلك، فقالوا لم يكن يفعله في المكتوبة. إذن إذا جاء الدليل أنه لا يفعل ذلك في المكتوبة وإنما يفعله في النفل فيعني تمشي على الدليل وتأخذ بالدليل، أما إذا لم يأتي دليل على التخصيص أو الاستثناء فالقاعدة ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. قلنا هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في النافلة أنه كان يجمع بين السورتين وأكثر كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد الفاتحة. وأيضا جاء عن بعض الصحابة أنه كان يجمع بين السورتين بعد الفاتحة في الصلوات المفروضة، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه يجوز ذلك. قال: وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. كان يفتتح الصلاة بقل هو الله أحد، لماذا لم يذكر الفاتحة؟ لماذا لم يقل كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين؟ نعم، إما أن يقال أنه لم تذكر الفاتحة أو لم يذكر الفاتحة للعلم بها أنه لا بد منها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فللعلم أنه لا بد منها لم يذكر الفاتحة، أو يقال أن ذلك كان قبل ورود الدليل بركنية الفاتحة، أو يكون ذلك قبل ورود الدليل بركنية أو على ركنية الفاتحة، هكذا أجاب أهل العلم. وهذا الحديث فيه ماذا؟ يعني كما قال العلماء جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه، فيجوز لك أن تقول: أنا نفسي تميل إلى سورة كذا من القرآن، فهذا لا بأس به، أنا تميل نفسي إلى هذه السورة أو إلى هذه الآيات، نعم، فهذا لا بأس به. فهذا الرجل كان يردد ويكرر سورة الإخلاص لأنه يحبها، فالإنسان إذا مالت نفسه إلى سورة من السور ورددها بين الحين والآخر وكررها هذا لا بأس به. وأما قراءة قل هو الله أحد كما فعل هذا الرجل في الصلاة، هل هو من السنة؟ الجواب: هل نكرر سورة قل هو الله أحد بعد الفاتحة أو بعد السورة، أو نقرأ سورة بعد الفاتحة ثم نختم بقل هو الله أحد، هل هذا من السنة؟ الجواب: لا، ليس من السنة ولا هو من المستحب، وإنما يجوز، من حيث الجواز يجوز لفعل هذا الصحابي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. أما أنه من السنة لا، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولا أمر بذلك، ولا أرشد إلى ذلك، فيقال يجوز ولا يقال من السنة أن تختم كل سورة بقل هو الله أحد في الصلاة. قال: جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة، وكان يقرأ بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة طيب جمعه بين النظائر وغيرها في الركعة، هذا كما مر معنا جواز أن يقرأ في الركعة الواحدة بعد الفاتحة كم؟ سورتين فأكثر، سورتين فأكثر، فهذا من السنة، فهذا من السنة، يعني ماذا؟ لا سيما في صلاة الليل أن يجمع بين السورتين فأكثر. ولكن هنا انظر إلى هذا الوصف، بين النظائر، أن تكون هذه السور التي تجمع بينها حتى يحصل الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون ماذا؟ متناظرة، أي يعني متشابهة، كان يجمع أو كان يقرن بين النظائر، النظائر يعني تكون هذه تشبه هذه أو هذه تماثل هذه، مثلا هنا هذه السورة تتكلم عن قصة موسى والسورة الثانية تتكلم عن قصة موسى مثلا، يجمع بينهما في الركعة. طيب هذه السورة تتكلم عن موعظة مثلا في الجنة والنار، وهذه السورة تتكلم عن موعظة في الجنة والنار، هذه تتكلم عن حكم، هذه السورة تتكلم عن حكم من الأحكام، نعم مثل الطلاق مثلا، والسورة الثانية تتكلم عن حكم الطلاق، فيجمع بين النظائر يعني السور المتماثلة في المعنى، السور المتماثلة في المعنى، موعظة، حكم، قصة. قال: من المفصل، المفصل بالاتفاق آخره سورة الناس، بالاتفاق آخر المفصل سورة الناس، وقول الجمهور أن أوله سورة قاف، وقول الجمهور أن أول المفصل سورة قاف، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة. لماذا سمي مفصلا؟ لكثرة الفصل بين السور. وإيش الذي يفصل بين السورة والسورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي. وهذا دليل الجمهور على أنه يجوز القراءة على غير ترتيب المصحف. قال: وكان يجمع بين السور من السبع الطوال البقرة، ثم قال إيش؟ والنساء وآل عمران. وإيش ترتيب المصحف؟ البقرة ثم آل عمران ثم النساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فذهب أكثر أهل العلم أنه يجوز أن تقرأ القرآن في الصلاة على غير ترتيب إيش؟ المصحف، وليس ذلك مكروها، لأنه جاء من فعله صلى الله عليه وسلم. وأفضل، وكان يقول: أفضل الصلاة طول القيام، أفضل الصلاة طول القيام، هذا صلاة إيش؟ صلاة الليل. وعندنا حديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن هنا اختلف أهل العلم أيهما أفضل، القيام أم السجود. جاءنا حديثان الآن، الحديث الأول أفضل الصلاة طول القيام، والحديث الثاني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأيهما أفضل، القيام أم السجود؟ وكلاهما ركن من أركان الصلاة. والجواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال إنهما سواء، إنهما سواء، القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. القيام أفضل بذكره، وهو إيش ذكر القيام؟ قراءة القرآن. القيام أفضل بذكره، أي أفضل من السجود بذكره، والسجود أفضل من القيام بهيئته، لأنك تسجد بأعضائك السبعة فتكون أقرب ما تكون إلى ربك تبارك وتعالى. فهذا الجمع الذي جمع به شيخ الإسلام بين الحديثين، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.